والشرك الأصغر يقع في الأقوال والأفعال، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن تعلق تميمة يريد بها دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك، ومن دخل في الرياء بعمله فقد أشرك، ومن قال لولا الله وفلان أو ما لي إلا الله وفلان فقد أشرك. فالشرك الأصغر أنواعه كثيرة، كل ذنب ورد في نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأصغر إلى درجة الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره لأنه قبيح، فهو أقبح ذنب عصي الله به. أما الكبيرة الثانية السحر، والسحر كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، فمن تعلم السحر أو علمه أو عمل به فقد كفر، لأن الساحر إنما يستمد سحره عن الشياطين والاستعانة بهم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني أن الساحر والمتعاطي للسحر فإنه ليس له حظ من ثواب الآخرة، لأن الخلاق يعني النصيب والحظ. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني علمت اليهود الذين استبدلوا أخذوا السحر بديلا عن الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، اتخذوه بديلا، علموا لمن اشتراه يعني من عمل ذلك ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من ثواب الآخرة من حظ ولا نصيب. فإذا الساحر كافر، إن تعلمت السحر أو عملت به أو علمته لأحد فتعاطيه كله كفر، لأنه ما جاء إلا عن طريق الشياطين، وما يأتي عن طريق الشياطين فهو كله قبح وكله خبث. الثالثة من هذه الكبائر التي يجب علينا أن نتجنبها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، ومن قتله فقد قتل نفسا مؤمنة بغير حق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني إذا عمل واحدة من هذه الثلاث يحل دمه وماله، وهو الأول أن يكفر بعد إسلامه، الثانية أن يزني بعد إحصانه يعني بعد الزواج، الثالثة أن يقتل نفسا مؤمنة بغير حق. فمن قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل به قصاصا. هذه الثلاث إذا عمل الإنسان واحدة منها حل دمه، وما عدا ذلك لا، فإن قتل المؤمن بدون حق من أكبر الكبائر وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. ولا يزال المسلم بفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل نفسا مؤمنة بغير حق. وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، سواء نفسك أو نفس غيرك، لأن نفسك ملك لله وليست لك، فقاتل نفسه بالنار. لما قتل الإنسان نفسه لما كان برجل جرح فلم يصبر له، فأخذ سكينا فحز بها يده فمرق الدم، يعني ما وقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالمنتحرون إذن قاتلون لأنفسهم بغير حق، فهذا من أكبر الكبائر. الرابعة من هذه الكبائر أكل الربا، وهو أكل أموال الناس بغير حق بأي طريقة. والربا أنواع كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، يعني إثما، أهونها مثل أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله. وأكلة الربا يعرفون يوم القيامة بضخامة بطونهم، كلما أراد أن يقوم الإنسان منهم وقع على الأرض. كأنه مجنون، كأنما يتخبطه الجنون. ومن ذلك، يعني من أكل الربا، البيع ذهبا بذهب بزيادة، أو ذهبا بفضة مؤجل، سواء بفضة أو بنقود المعروفة، أو بيع الفضة بالنقود المعروفة مؤجل، كل ذلك من الربا. وبيع الطعام بالطعام مؤجل ربا، وبيع الطعام جنسه، يعني نفسه نوعا بنوع لكن الجنس واحد، ربا. التمر بالتمر ربا إلا ها وها، يعني لو بعت صاعا بصاعين من التمر فهذا ربا. فإن بلالا رضي الله عنه باع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر البرني من أجل أن يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام جهلا منه بالحكم. فلما جاء بالتمر تعجب صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يعرف أن بلال ما عنده تمر جيد. قال: من أين لك هذا؟ قال: يا رسول الله، كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن أكرمك. فأنكر عليه وقال: أوه، هذا تعجب مع الإنكار، عين الربا، يعني هذا الربا بعينه لا تفعل. إذا ماذا يفعل؟ ما أحد معطيه صاع بصاع تمر جيد بردي. قال: ولكن بيع التمر ببيع آخر، يعني بثمن آخر، ثم اشتري. بيع التمر بنقود ثم اشتر بالنقود التمر الجيد. كذلك البر بالبر، والشعير بالشعير، والرز بالرز، والملح بالملح. كل هذه لا يجوز أن يباع بعضها ببعض متفاضل. ولا تبع بعضها ببعض دينا مؤجل، تبيع ذهبا بنقود مؤجلة هذا ربا، لكن إذا وقع الإنسان به ولم يعلم يأخذ من صاحبه الذي باع عليه، يأخذ منه قيمة الذهب بدون زيادة. باعه مثلا ذهبا ب20,000 مؤجل وقيمته 15، يقول أعطني 15 ولا أريد منكم زيادة، أعطني حقي فقط، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أو يعيد إليه ذهبه كما هو. فعلى كل حال الربا أنواع كثيرة، منها ما يفعله بعض الصواغ مع المشترين مع الزبائن، إذا جاء يشتري ذهبا قد يكون معه ذهب قديم يريد أن يبيعه ويشتري ذهبا جديد، فيقول نقدر ذهبك هذا 1,000 مثلا، وهذا الذهب الذي تريده عندنا 2,000، أعطني 1,000 وأعطيك هذا الجديد. نقول لا، لا لا يحل هذا البيع، إما أن تبيع عليها الذهب بدون شرط أنك تشتري أو تبيع معه، يشتري منك ويعطيك الثمن ثم تنظر عاد السلعة التي تريدها وتتفق معه على قيمتها بدون شرط، ما يقول أشتري منك على أن تشتري مني، أو نقدر هذا ونقدر هذا وتعطينا الفرق، لا، هذا الذهب يساوي 1,000 تشتريه 1,000، نعم أعطني 1,000، أخذت 1,000 وضعته بجيبك، الآن أنت بالخيارات تشتري من تشتري من غيره بأقل بأكثر، هذا خلاص انتهى، الذهب الأول بعناه انتهينا منه، الآن تشتري الجديد بثمنه. لكن لو نقص عليك قيمة، بعضهم فقيه ما شاء الله، بعض الصواغ فقيه يعرف أنه ما يجوز أن تخرج منه وأنت قد اشتريت منه ذهب مؤجل، فيقول هذه السلعة أبيعها 2,000، تقول أنت والله أنا ما معي 2,000، معي الآن 1,500، يقول بسيط أنا أسلفك 500 وضعها مع 500 تصير 2,000، أعطني إياه والعصر أو بعد ما تروح البيت أنت تجيب لي 5، ما شاء الله فقيه جيد، يظن أن هذا بيحلل الربا. هو الربا بعينه، لأنه ما أعطاك 500 محبة لك أو برا بك أو مساعدة لك، أعطاها ما أعطاك إياه من أجل مصلحة نفسه، من أجل البيع ما تفوته. إذا كان صادق يريد أن يقرضك لتقضي حاجتك، يعطيك 500 يقول اذهب إلى جاري واشتر منه، والعصر ولا بكرة إن شاء الله تجيب لي 500، هذا كان صادق. أما أنه يعطيك من الدرج وتجمع هذه مع هذه تعطيها ويردها بالدرج، ما رحنا ولا جينا، ما اختلف شيء. فهذا على كل حال الربا كما ذكرت لكم كثيرة أنواعه وطرقه، فعلينا أن نحذر منه، فلا يحل منه شيء لا قليل ولا كثير، لا للضرورة ولا لغيرها أبدا. لعن الله الربا. وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبيه وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، يعني في الإثم آكله وموكله، أنت الذي أكلت وأطعمت أهلك كلكم ملعونين. هذه الكبيرة الخامسة أو الرابعة. كبيرة الخامسة أكل مال اليتيم. يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبره. فلا يحل من مال اليتيم شيء إذا كان لديك يتيم وعنده مال، فأحسن رعاية هذا المال وتصريفه وتنميته وزكاته. يزكى منه من نفسه ليس منك أنت، لكن لا يحل لك أن تأخذ منه شيء إلا إذا كنت تشتغل به، أنت الذي تصرفه وتشتغل وتتاجر به تأخذ منه بقدر عملك إذا كنت محتاج بقدر عملك. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا مال اليتيم لا يحل منه شيء، واليتيم ما من فقد والده قبل البلوغ فلا يتم بعد الاحتلام. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يحافظ على مال اليتيم وينميه ويزكيه حتى يبلغ الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا يعني بلغ الاحتلام، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر. ابتلوهم يعني اختبرهم، اختبر اليتيم هذا بالمعاملة، أعطه شيئا من المال وأمره يتصرف، فانظر هل تصرفه تصرف الرشيد العاقل. أعطه ماله وأشهد عليه. أما إن كنت تراه أن تصرف تصرف السفهاء حافظ على ماله واحفظه حتى يعقل ويفهم. إذن لا يحل من مال يتيم شيء. الكبيرة السادسة وهي الشاهد من الحديث للباب، التولي يوم الزحف، الفرار من المعركة خوفا من الموت وحفاظا على نفسه، ولم يبالي بإخوانه الذين هو معهم. فهذا من أكبر الكبائر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. إذا كنت هربت فرارا من الموت إيثارا لنفسك على غيرك فهذا هو المحرم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كنت انصرفت من المعركة لتنضم إلى فئة من المسلمين لتتقوى بهم ويتقون بك، أو ذهبت لتتزود بالأسلحة من أجل قتال الكفار، نعم، وما عدا ذلك فأعلم بأن هذا التولي يوم الزحف فهو كبير من كبائر. الكبيرة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن يعني اتهمهن بالفاحشة وهن بريئات لسنا من أهل هذا العمل القبيح، قذفنا وهن غافلات ولم يعلمنا بما قيل فيهن. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا من أكبر الكبائر وأقبح القبائر. وليس هذا وليس معنى هذا إن قذف الرجال يجوز، لا، لكن لأن الرجل قد تقذفه وهو يسمع ويدري عنك ويأخذ حقه، يطالب بإقامة الحد عليك 80 جلدة. لكن هذه المؤمنة الغافلة المحصنة العفيفة ما درت أنها قذفت، فلذلك لعن الله قاذفها. هذه السبع الكبائر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الكبائر المهلكات. والكبائر ليست سبع فقط، كبائر كثيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه هي إلى 70 أقرب من السبع. كل ذنب ورد فيه وعيد في الآخرة توعد عليه بعذاب أو بمقت أو بغضب أو لعنة أو استحق صاحبه حدا في الدنيا كالقطع أو القتل، كل هذه كبائر. فالكبائر كثيرة، الزنا من أكبر الكبائر، ما ذكر بهذا بهذه السبع. النميمة، الغيبة، هذه من أكبر الكبائر. عقوق الوالدين، شهادة الزور، قطيعة الأرحام، فالكبائر كثيرة يجب علينا أن نتجنبها. فالله عز وجل يقول تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فعلينا أن نتجنب الكبائر كلها وأن لا نقترب منها، لكن لو وقع الإنسان فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، يندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة ويترك الذنب تركا كاملا، وإن كان الحق للناس يعطيهم حقوقهم ويتحلل منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال: أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. قال المطلب: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم، عقوق الوالدين، والشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا. رواه الطبراني، وفي إسناده مسلم بن الوليد بن رباح. قال: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث. هذا الحديث برواياته أيضا فيه التحذير من جميع الكبائر، ومنها الربا، ومنها قتل النفس المؤمنة بغير حق، وأيضا عقوق الوالدين، ومنها أيضا أكل مال اليتيم. فعلى كل حال يجب على المؤمن أن يتجنب جميع الكبائر ولا يقترب منها ليسلم من إثمها وشرها وعقوبتها، فإن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. شهادة الزور هو أن تشهد لإنسان على آخر وأنت تعلم أنك كذاب، تعلم أن الحق لفلان وشهدت مع فلان الآخر، فحرمت صاحب الحق من حقه وأوقعت القاضي بالحكم بالباطل بسبب شهادتك، وأدخلت على أخيك مالا لا يحل له، فأنت أعنت على الظالم، أعنت الظالم على ظلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الغزاة في البحر، وأنها أفضل من 10 غزوات في البحر في البر. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال: ثبج البحر معناه وسط البحر ومعظمة. قال رحمه الله: وعن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. رواه أبو داود. هذه الكبائر كلها يجب على المسلم أن يحذر منها. الترغيب في الغزاة في البحر. نعم. الترغيب في الغزاة في البحر، وأنها أفضل من 10 غزوات. الترغيب في الغزاة في البحر. في البحر. نعم. نعم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور أم ملحان، هذه امرأة من الصحابيات ومن أفضلهن، وكان يرقد عندها أحيانا بالقيلولة، فنام ذات يوم فاستيقظ وهو يبتسم، فسألته عن ذلك فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى ناسا من أمته ركبوا البحر وأنهم استشهدوا وأنهم كالملوك على الأسرة، يعني أو أفضل من الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، أو قال اللهم اجعلها منهم. ثم نام فقام وهو يضحك يعني يبتسم، فسألته فأخبر أيضا أنه رأى مثل الأولى، فقالت ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منه، قال أنت من الأولين، يعني أن الشهادة لك في البحر حاصلة لك وأنت من الطائفة الأولى. وقد جاء النهي عن ركوب البحر إلا لأمر مهم كالغزو أو الحج أو طلب العلم أو طلب رزقا حلالا، وما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر، لأن البحر قد يهيج ثم يهلك من كان راكبه. إذا هاج واشتدت العواصف والأمواج قل من يسلم، ولكن إذا كان مجاهدا في سبيل الله فهو إلى الجنة برحمة الله، وإذا كان طالب علم أو طالب معيشة لا بد له منها فهو إن شاء الله كذلك شهيد، لأن من شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغريق. وهذا يدل على فضل أم ملحان رضي الله عنها أنها أحبت أن تشارك في سبيل الله، يعني في القتال في سبيل الله والجهاد والغزو، فحصلت لها الشهادة. ومن طلب الشهادة بإذن الله تحصل له، إما بالفعل أو بالنية، ولو مات على فراشه إذا كان صادقا في تمنيه وحرصه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الغلول والتشديد فيه. الترهيب نعم من إيش؟ من الغلول. من الغلول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب من الغلول والتشديد فيه، وما جاء في من ستر على غال. قال عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، الثقل محركة هو الغنيمة، كركرة قال بفتح الكافين وبكسرهما وهو أشهر، والغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به. قال: وعن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، وجاء رجل فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك، أو قال غلامك، أو فقال: استشهد مولاك، أو قال غلامك فلان. قال: بل يجر إلى النار في عباءة قد قال بل يجر إلى النار في عباءة غلها. رواه أحمد بإسناد صحيح. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولو خيطا أو مخيط كما جاء في الحديث، خيط أو مخيط، فلا يحل منه شيء، لأن الغنيمة ملك لجميع الغزاة، وليس لأحد أن يستأثر بشيء لنفسه أو يأخذ منه شيء قبل القسمة. والله عز وجل يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغال يأتي بما غل حامله على رقبته، يقول: لا يلفيني أو لا يلقني رجل يحمل بعيرا على بعيرا يحمل بعيرا على رقبتي له رغاء، أو بقرة لها خوار. خوار هذا هو صوت يعني البقرة، أو شاة لها ثغاء، أو فرس لها حمحمة. هذه أصوات يعني هذه الحيوانات حامله لأنه غله وأخذه قبل أن تقسم، فيقول: يا رسول الله انقذني، فيقول: قد أنذرتك لا أملك لك شيء اليوم، لا أملك لك شيء يعني اليوم يوم القيامة ما أنفعك بشيء لأني أنذرتك من الغلول. والغلول أشد من السرقة، ولو أنه ما تقطع به اليد، لكن الحد في الآخرة، وحد الآخرة أشد من حد الدنيا. حد الدنيا تقطع يده ويكون مكفرا عنه، لكن حد الآخرة النار. قتل رجل فقالوا: هنينا هنيئا له الشهادة، قال: أو غير ذلك، فإن الشملة أو العباءة التي غلها قبل من الغنيمة قبل قسمتها لتشتعل عليه نارا. فالغلول من أكبر الكبائر. وكان إذا جهز جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا، يعني إياك أن تأخذ من الغنيمة شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى الخيط والمخيط. لا تقول هذا بسيط، فإن هذا من أكبر الكبائر، يعني أعظم إثما وجرما من السرقة، لأن السرقة مال لإنسان معين واحد، وإذا عثر عليه سيؤخذ منه المال وتقطع يده ويكون كفارة له. لكن الغال من الغنيمة، الغنيمة لجميع الجند، جميع الجيش، قليل وكثير، ليس لأحد أن يستأثر بشيء قبل القسمة، فهي أكبر إثما وجرما من السرقة. ولذلك لما أن هذا الرجل قتل وظنوه شهيدا وأنه سيفوز بما يفوز بالشهداء، قال: أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول: علي دين كثير ولا أستطيع أن أوفي الدين، هل لي أن أخذ قرض من الصراف؟ منين؟ من المصرف، من الربا يعني. إذا كان يأخذ من البنك ربا ليقضي دينه فهو يدخل في قوله لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقالهم في بالإثم سواء. على كل حال لا تمحى الخطيئة بالخطيئة. دينك يسأل ربك أن يعينك إذا كنت قد أخذته وأنت عازم وناون على القضاء، فإن الله سيعينك ويقضي عنك. وإن كنت أخذته وأنت ناوي تماطل بحق الناس فالويل لك، فإن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءه قضى الله عنه، ومن أخذه ويريد إتلافه أتلفه الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم القروض البنكية التي فيها نسب فائدة؟ الربا لا يحل منه شيء بنكية ولا غيرها. إذا كان ربا فهو محرم كله ولا يحل منه شيء، لا للضرورة ولا لغيرها، لا يحل من الربا شيء سواء طريق البنك أو غيره. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ يعني لا يقبلونه لا فريضة ولا نفلا ما دام أنه فعل هذه الكبائر. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مسافر ودخلت المسجد النبوي والإمام يصلي العشاء، يقول وأنا لم أعد. أحسن الله إليكم، يقول أنه مسافر ودخل المسجد النبوي والإمام يصلي العشاء، نعم، وأنا لم أصلي المغرب، هل أدخل مع الإمام بنية المغرب أم العشاء؟ إذا دخلت بنية المغرب إذا قام للرابعة اجلس وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم ادخل معهم في الركعة الرابعة لتدرك صلاة العشاء، تدرك الجماعة يعني فضلها، لعلك عاد تدركها الركعة الأخيرة وتقضي ثلاثا. وإن اعتزلت من الأصل وصليت المغرب وحدك ثلاثا ثم دخلت معهم بالعشاء بما أدرك، فهذا أيضا ربما يكون يعني أشد دفعا للشك والارتياب. أسأل الله إليكم، يقول السائل: ورد في الحديث أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، ما معنى ذلك؟ أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يعني بعض الناس مثلا إذا عنده شيء يريد أن الله يعني يحب أن الله يقضيه له ويسهله، ذهب ينذر بأنه أن يسر الله هذا الأمر، أذبح شاة، أذبح بعير، أذبح كذا، أتصدق بكذا. فهو يعرف نفسه أنه لو لم ينذر ما فعل ولا تصدق ولا فعل شيء، فهو بخيل، بخيل في فعل الخير. ولأن النذر ليس هو الذي سيأتيك بما تحب، المقدر سيكون. إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب حتى تنذر، فلا تنذر ولا تلزم نفسك بشيء. فأنت ادع الله وابذل الأسباب، وإذا يسر الله لك هذا الشيء اشكر ربك بما تحب وبما تقدر عليه، من عبادة بدنية أو مالية بدون نذر، لأنك ربما أنك تتحمس وتنذر كأنك تستبعد أن الله سيسهل هذا الأمر، سهله. وإذا أنت قد ألزمت نفسك بنذر كبير فعند ذلك تصاب برذيلة البخل والشح، تريد أن تخلص من هذا النذر، تأسف أنك نذرت، وقد يسر الله لك ما تريد. إذا لا تنذر من الأصل، لا تنذر، ادع الله وابذل الأسباب ولا تنذر بشيء، فإذا يسر الله اشكر ربك بما تستطيع من العبادة التي تريد أن تقدمها لله شكرا على تيسير هذا الأمر. فإذا أنك يعني ما ألزمت نفسك ما لزمك شيء، لكن إذا نذرت وتحقق لك وجب الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطع، ما في تحايل لإسقاط النذر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي تكفر الكبيرة؟ التي تكفر الكبيرة، كبيرة تكفر الكبيرة. نعم. أولا تركك للكبيرة تركا كامل، ثانيا الندم على فعلك، ندم من يعلمه الله من قلبك إنك صادق، الثالث العزيمة الصادقة أنك لن تعود إليها، هذه هي التوبة النصوح التي تكفر عنك الكبيرة. وإذا كان الحق للناس تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم، هذا تمام التوبة. إذا كان الحق للناس أموال أو شيء فعلته بهم تمكنهم من يأخذ حقهم منك وتتحلل منهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذه التوبة النصوح هذه بهذه الشروط الأربعة، ثلاثة إذا كان الحق بينك وبين الله، والرابع إذا كان الحق للناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السباحة في البحر؟ السباحة في البحر، السباحة يسبح في البحر. سباحة في البحر، إذا كان قصد يريد أن يتعلم السباحة لعله يستفيد أو يفيد أو ينفع بها المسلمين سواء في جهاد أو ربما ينقذ أحدا، ما قصده اللعب والعبث وضيع الوقت، فهذا إن شاء الله طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ولكن نصيحتي أنه يتعلم السباحة بغير البحر، لأن البحر من دخله مفقود ومن خرج منه مولود، إذا غرقت ما في عوض، لكن غير البحر أسهل، يعني ربما يكون إنقاذك سهل. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: لو أن مصليا أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم سلم الإمام فقام المصلي لأداء ما بقي عليه من الركعات، ولكن الإمام سجد للسهو، ماذا يفعل المصلي في هذه الحالة؟ إذا كان قد قام فلا يرجع ويسجد معه، أما إذا سجد الإمام قبل أن تقوم اسجد معه، فإذا سلم قم واقضي ما فاتك، إن قمت قبل أن يسجد فلا ترجع، إن سجد وأنت جالس اسجد معه، فإذا سلم قم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.